بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تخضع الذي بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وكل قولا معروفا وقوم في بيوتكم وقوم في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا

ما كان على النبي من الله لك الله للذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا فالذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وَيَجْعَلُ Thank you. يخشى عليك لحد. الله أكبر. الله يا حبيبي. Thank you.

كلامك يا مولاي. Yeah.